ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا وسلطان مبين موسى بآياتنا بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد